منها هذه المسألة حديث النفس، فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها. وحديث النفس هو ما يعبر عنه أحيانا بالتفكير وأحيانا بالوساوس وسوسة النفس، وهو معروف يحدث الإنسان نفسه بالشيء إما على سبيل الإثبات والإقرار أو على سبيل البحث والنظر، حتى إن بعض الناس تسمع يحدث نفسه يقول أقول كذا أفعل كذا ويشير بيده، إذا كنت تمشي وراءه تسمع تتكلم ويشير بيده كأنما يخاطب شخصا، نقول هذا الحديث نفسه. لكن يقول ما لم تعمل أو تتكلم، يعني ما لم تثبت الأمر بعمل أو كلام، فإن أثبتته بعمل أو كلام ثبت. وأتى المؤلف رحمه الله في هذا الحديث في باب الطلاق ليفيد أن الإنسان الذي يحدث نفسه بالطلاق إذا لم يطلق بلسانه أو يعمل بيده فإن زوجته لا تطلق، يتكلم بلسانه فيقول أنت ضال، أو يعمل فيكتب الطلاق بيده، أو يشير إشارة يفهم منها الطلاق، فإن ذلك معفو عنه إذا لم يعمل أو يتكلم فإنه معفو عنه. وهل نقول في طلاق المحمس إنه من هذا النوع؟ الجواب نعم، نقول بذلك. والجانب بينه وبين هذا أن حديث النفس أمر لا يمكن الفكاة منه، والموسوس كذلك الذي يبتلى بالوسواس لا يعثر عن الفكاة منه إلا أن يتداركه الله برحمته. ويوجد كثير من الناس يبتلى بالوسواس في طلاق زوجته ويعثر أن يملك نفسه، حتى إنه إذا فتح الكتاب وقرأ تخيل أنه قال إن قرأت هذا الكتاب فزوجتي طالق، حتى أن الشيطان يوسوس له في كل شيء. إن أكل قال إني قلت إن أكلت فزوجتي طالق، إن خرج قال كذلك، إن نام قال كذلك. وأحيانا يقول ادفع الشرك باليقين، قل طالق واستحي، فيقول طالب. فمثل هذا لا يقوى طلاقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق، وهذا من أكبر الإغلاق، من أكبر ما يكون من الإغلاق أن يجد الإنسان في نفسه شيئا يرصه ويضيق عليه حتى يتكلم بالطلاق. وهذا المؤسس على الله وإياكم، ولا تستهين بهذا الأمر. الإنسان الذي في عافية من الوسواس لا يكاد يصدق ما يقع من الموسوسين، يقلق الشيطان حياتهم ويتعبه ولا ينامون بالليل في مثل هذه الوساوس. هذا الرجل عن المؤسس لو طلق سمعنا يقول زوجتي طالق، تجد يقول زوجي طالق وهو يفر من ثيابه، كأنه مغلق عليه مكره، نقول هذا لا طلاق عليه، لا طلاق عليه. لكن لو طلق في أناس وتؤذى وذهب إلى القاضي أو إلى غيره من الكتاب المعروفين وقال إني طلقت زوجتي فأسف الطلاق، فهل يقع؟ يقع، لأن هذا ليس فيه إغلاق. لكن كلامنا في الطلاق الذي يقع من الموسوس حال الإغلاق عليه فإنه لا يقع. ونحن يعني دائما يأتينا الناس بهذه الكيفية، وتجده

يهزئون ما تصح ويلزمون عليها فيطلق فهذا ليس بإكراه. لماذا؟ يمكنهم أن يقول لا إلا إذا هددوا في القتل بالقتل لها أو له أو شعروا معه ما يضره فحينئذ يكون مكرها. نعم نعم استنبطت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم من الصلاة ناسيا كتاب البقية. ولما جاءه الرجل المسيء في صلاته فلم يطمئن أمره بالإعادة. ولما صلى جاهلا بناء عليه الذين فيهما القدر وعلمه جديد أن الصلاة لم يستمع الصلاة إعان كل من يفعل ناسه جاهلا فلا شيء عليه. وش الوجه؟ وش الوجه؟ ليه ليش؟ يعني شخص غير الوقت هذا لم يقل لا يقل والثاني ثاني ذلك يعني فتاعة التخلص ما سأصبح مدامه فتاعة التخلص ما فيه أصبح لولا أنكم تذنبون وتستغفرون الله لأتى بقوم يذنبون ويستغفرون الله فأغفر لهم. لا المعصر خطيئة لأن الخطأ ما فيه لا. لا الخطيئة ارتكب إثما عنه ولهذا يفرق بين الخاطئ والمخطئ. اترك الأنبياء في من الخط وأرى أنه من فضول الكلام البحث هل الأنبياء معصومون من الكبائر أو من الذنوب. الأنبياء أشرفوا قدرا أن نتكلم هل يذنبون أو لا لكن نعلم أنهم لا يمكن أن يقروا على خطأ أبدا. دعوا البحث اتركوا الأنبياء هم أفضل الخلق وفادات الخلق وكلام المتكلمين فيهم لا شك أنه كلام فضول. نقول لهم هل أنتم في شك منهم من أخبارهم ومن أحكامهم؟ إن قالوا نعم كفروا وإن قالوا لا قلنا إذا ما ليش تفعلون هذا؟ لماذا؟ أتريدون أن تحطوا خطأهم من أهل الناس؟ نعم يا خالد. نعم لماذا لا يقع عمل وقف عمل مثل الكتاب ويقع الطلاق فيها. طيب لو قال لو جاء الرجل المطلق يقول للكاتب اكتب طلاق زوجي اكتب طلاق زوجي فقال الكاتب يا فلان لا طلق زوجتك الطلاق لا ينفذ والطلاق مكروه وما تتحصل زوجة وما أشتغل عليك قال تشير عليك قال نعم تشير عليك أنك ما تقلل قال أجل خلاص هل يقع طلاق أو لا؟ هو جاهز عشق الطلاق هل يقع أو لا؟ نقول إحسينا في التفصيل إن كان خبر عن طلاق وقعه وأراد إثباته بالكتاب فيقع مهم بالصيغة هذه لما سبق. وإن كان يريد أن يطلق الآن إن شاء الطلاق يريد إن شاء الطلاق فهو قبل أن يكتب لا يحصل الطلاق لأن هذا توكيد في الطلاق ولم يفعله الوكيل. لا أدعم أشبائل إذا ما في المدي تعديل لكن في بيان يقع إنما قد نقول إن كل الاستهزاء وهو أن لا أزل أحكام الشرعية لا يجوز لكنه مو من دفعه الشرعية الشرع بالآيات والنبي نعم في إيش نعم نعم صحيح هو هي أوامر كبيرة والنواهي كبيرة نعم إيش أجمع بين حديث ما هو نعم إيش نعم لأنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى في عمله ها ايش اي الفرق بينهم التحديث يحدث لكن ما يرحل الى شيء لكن الهم ركن اليه واراد ايش نعم نعم نعم يقول ما دام ثبت ان طلاق الهازم واقع فلا فرق بين الواحد والثلاث عندهم ثابت ما يخالفهم عندهم ثابت بالمعنى هم يقولون هذا الحديث يؤيده المعنى مثل ما قلت لك الإمام أحمد صحيح الحديث يأخذ به نعم الحديث يقول فهو بنيته فهما في الأجل سواء يعني مثله في أصل النية هنا لا في أمر في العمل لأنه لا يمكن أن يستوي من يعمل ومن لا يعمل ومن لا يعمل ولهذا لما شكى فقراء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأغنياء سبقوهم وأخبرهم بأن يسبحوا ويحملوا ويكبروا بعد الصلوات وسمع بذلك الأغنياء فعلوا مثلهم فرجع الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نعم حتى هذا ما حدث فقط ما حدث فقط هذا تمنى لكن عاد نجد انصر اخاك ظالما او مظلوما لا أتمنى فقط نعم يمكن يمكن أو يقال التفسير الثاني بالعجل أنه أراد الله طوال كان هناك فرق أن يقول أنت طالق ويريد طالق موثق هذا نوع وبين الإنسان يقول أنت طالق ينوي الطلاق وتلفظ به لكن يقول أنت إذا كان من الطلاق سبق لنا أن الطلاق صريح يدام بين الإنسان عند المحاسن أما فيما بينه وبين الله فلا يدام به فإذا صدقته المرأة فلا طلاق نعم الحين. نعم نعم بعضهم ما تزل بهذا الحديث لكن لا دلالة فيه، وذلك لأن البينونة على السهل حافظ بكل حال لله يعني لو فرض أنه ما طلق الملائم فهي بائنة منه، فيكون تطلقه هي على الثلاث من باب التوكيد. وهذا هو الفضل. من قال انه مقوع هذا الى حق ادم، حق الادمي ما فيه تجاوز، يعني لو ان الانسان اقذف مال انسان خطا وجب عليه الضمان لكنه ليس عليه. أو سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هي الأشياء التي جدها جد وهزمها جد؟ آدم ذكري أربعة ولا ثلاث؟ أربعة. لماذا اختصت بهذا الحكم؟ نعم لعظمها لأن لا يقع فيها التلاعب. طيب رجل قال للآخر لو وجدت بنتي فلانا يمزح، فقال قبل وقع لخمسة يمزح لأن هذه الكلمات التي من الأشياء التي أعدها بارك الله فيك. طيب ايش هي معروف معروف يعني. طيب رجل يا بدر، رجل كان يحدث نفسه دائما بطلاق امراه، يقول ساطلقها هذه نعمه يا خير، وساقول لها انت طالق انت طالق انت طالق، فماذا تقول؟ لا يجوز ويقع الطلاق؟ لا يقع. ما دليله؟ مهلع الحال هذا مهلع لا لا بس نعم لا يقع. لماذا؟ لأنه حديث نفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تعمل أو تتكلم. طيب لو قال لو قال ذلك بلسانه يا خالد، قال سأطلق زوجتي فأقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لا مهم قال شنو بلسانه في لسان حديث نفسه ويتكلم. نعم عبد الله لماذا؟ فسأطلق فأقول أنت طالق أنت طالق، نقول ما دام لم يطلق فلا طلق، لكن لو قال بلسانه أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها تقول حديث نفس لكن بدون لفظ. قلنا بعض الناس حديث نفس ما وصلش وراءه فإنه أشهر لا هذا الشرنج حسن الآن في ناس لكن ما هم ينطقون لسان. طيب المهم ما لم يقول سأفعل لاحظوا هذا سأفعل، وإذا لم يفعل فلا أفعل. طيب رجل أكرهه سلطان على طلاق زوجته فطلق لا يقع مطلقا، نعم يحيى ها إذا أكره نعم محمد ولا على غير نفسه ولا في تفصيل عبد الله نعم يعني إن أراد الإيقاع طلق وإن أراد دفع الإكراه فلا طلق أحيانا يقول ما دام أكرهنا عليها على الطلاق طلق فيقع ولكن ذكرنا أن قول الراجح في المسألة أنه لا يقع مطلق لأن الإنسان إذا طلق بواسطة الذكرى فإنه ملجأ حتى وإن لم ينوي دفع الإكراه قد يغيب عن ذهنه نية دفع الإكراه لا سيما العام ما في قد يكون طالب العلم يعرف أنه إذا أراد دفع الإكراه لم يقع وإذا أراد الطلاق وقع لكن العام لا يفعل. طيب رجل قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق يريد الطلاق ففعلته ناسئة لا يقع لماذا أتيت بهذا الحديث المشتبه فيه وتدعى آية أخرى قد فعل طيب رجل قال لزوجته إن لبست هذا الثوب فأنت طالق يريد الطلاق ثم لبسته تظنه غيره ماذا تقول سهيل سليم ماذا تقول لا نقبل التحويل ما يقع الطلاق لماذا جاهل يعني عندي دليل ما هو وكلام الله هنا أنا أريد منكم تفهموا أولا إذا وجد الدليل في القرآن لا تعدلوا به شيئا إذا لم يوجد ووجد في السنة في حديث صحيح لا تعدلوا بحديث صحيح لأن الدليل كلما كان أقوى كان أول طيب هل في القرآن ما يدل على أن المكره على الطلاق لا يقع طلاقه لا نعم لا اللي جنبي ما عندك ورقة صحيح ها ايه كشاعر تقول فرفعت يدك يعني مستعد طيب لما حفظ وقلبه نعم وش وجه الدلالة الكلام هذا هذه الآية في من كفر لا بس ما قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره إذا كان هذا في الإكراه على الكفر فما دون من باب أولى نبدأ درس الليل إن شاء الله ونسأل الله العون والتوفيق للصواب قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال إذا كيف الحديث فوائد ما خلصنا ألقين مرة طيب نعم آخر شيء طيب استفاد من حديث ابن عباس ان الله ورع عن امتي اولا بيان رحمه الله تعالى في هذه الامه حيث وضع عنها الاثار والاغلال التي من جملتها انه لا حكم لما فعلته ناسيه او جاهله او مكره